بيدعو عباد الله استخدام تبشير المؤمن بما هو خير له، استخدام تبشير المؤمن بما هو خير له. ولقد جاءت رسولنا ابراهيم بماذا؟ بالبشرى، بعمل الملائكه الابرار البشرى بالخير، جاءوا يبشروا ال ابراهيم وهم ال خير وال بر وال طاعه وال ايمان، جاءوا يبشروهم. هذه بشرات الكفار. اذا استخدام التبشير بالخير نحس ان الامه تسال انه شارع في التبشير. لما تستحق المشاريع حاول ان تستخدمه كامل، إن كان ولا بد فلا بد أن تكون لك مقدمات وأن تكون لك أساليب من أجل أن تبدل هذا الخبر. هذا الشيء حق بها حصلاش، وإن لازم تبدل هذا الخبر لازم تبدل بالذات لازم تحس طريقة وطريقة، تكون طريقة مقدمة وطريقة ثانية وطريقة كذا وتزيد لك مقدمات، بس بالذات لازم تخاف بسرعة على النفوس هذه بسرعة. فكر في طريقة أخرى، لكن هذه الحياة أسرع بشر بها ادخل الشروط. احد من اعمالك الله شروط تقيمه على نفسك. وشوف قصه التوبه كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه يوم تحدث مع صاحبيه رضي الله عنهما عن غزوه تبوك مع النبي عليه الصلاه والسلام، فجاء امر من الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاه والسلام وبالتالي للمؤمنين بان يهجروا هؤلاء الثلاثه، فهجروه مده طويله حتى هجرته زوجتهم في اخر المطاف، وحدث فيما وحدث عن معهم حتى وصل الهجر الى 50 يوما كاملا، 50 يوم. وبعد جاء حتى الفرج في المعصر، هو يبكي ويبكي ويبكي ويطلع في الله توبه صادقه. وبعد جاء قبول توبه من الله تبارك وتعالى، كيف جاء قبول توبه الصحابه؟ شفنا الصحابه هجروا ان يكونوا اصحاب هوى وفق هوى هاجرين هذه الناس، ايش عزاء ذكرهم؟ وعرض لكل انسان معرض ان يقع في الخطا، معرض ان يقع في معصيه، معرض ان تزيد في القدر، معرض ان تتغلب عليه نفس الامراض بسوء، معرض ان يقع سليمه للشيطان كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، لا تعينوا الشيطان على اخيكم، تعالوا عليه، قوم اهلكم بالذكر من جمع الشيطان، اجيبوا بالتي هي احسن بالحكمه بكلمه طيبه، مش اصحاب تهوى، قوموا وفكروا، قالوا ربي اجرهم مهجور، قالوا لا يشوفوا الخطوه، قالوا خلاص. لكن قلبهم كان داخل مخرجة البشارة من الله الذي زدت قلبا لهم بتابع لهم وعلى الثلاثة الذين خلقوا حتى إذا ضاقت عليهم الأمور ورحبة وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم استجوب من الله بحيث العون مسارعة بحيث اسمهم مسابقة منافسة كل مصدر خبر يحتاج كعب لك تحت القصة قد تزلغ أناس قبل صاحبتي ثلاثة رجل كل واحد رضا ورد شيء أو شيء قال واحد واحد منها واحد واحد منها واحد واحد مش معنى الناس واحد تجري ثلاثة شوية بشهادة وجمع شوية بشهادة وجمع شوية بشهادة من أسمع هل أنت أن هذا واحد من رضي الله عنه وأرضاه قال في واحد شوية الكبت مش يوصف الخلق أعطينا بشوية الكبت مش يوصف الكبت المالي ويمشوا بتوبة على الله عز وجل. قال كان يشتد بعد خلاص الشتاء علمت بأعلى صوتي صرحت بأعلى صوتي يا كعب بن مالك يا كعب بن مالك أبشر يا كعب بن مالك أبشر عرف بالتوبة على الله عز وجل فخرج يجري هذا في المعطوب تقولوا عليه قد كان الصوت أسرع من الفرس صوت داعي كان اسرع يجري ثم يحلم وصدق الله شوف مسارعه الحياه رضي الله عنه وارضاه قلوب تاع بعضهم كانت عندها اهميه المشاعر تاع بعضهم كانت عندها قيمه كبيره لكن ما خرجش انا ما نخرج ما يهمنيش ما كان يجرح في قلبه وتروح تقعد من هذه ولعله قلت كلمه جرحت بها جرحا عميقا لعله لن ينام من يخرج من جراحها دليل الليالي توسعت قلت يا عائشة يا محمد ولا مالك أبدا شوف كيف ينحط المشاعر تاع بعضهم يحدث مفهوم مش عكس يحدث إذا الاستحباب تبشير المؤمن بما هو خير بما هو خير له بل تستحب التبشير حتى برؤية صالحة مش الحديث واحد ومن الأمر هو الصالح يكون من أمر ننتو تزيد حاجة ليه حاجة أنت عايزة من هذا الموضوع ليه كل ما يكون حاجة مش هو الحاجة وأيضا في المنام شفت الكلمات كذا وكذا وكذا حاجة الحاجة يبقى يبقى يتولى الغرامة هي في الواقع فعلا يصدق فعلا صدق كلمة فرحة لا ذلك هو يعني حين وزينا يبكي بكاء شديدا من شدة الفرح خاتش ممكن ما يتسلل محظوظة أو عيشة ممكن أن تنسبة أو عيشها إذا كنت حبه هنا يطبق على الستة بأنها ستنفرد إن شاء الله يبقى حقها على الوجه وانت متحدد كيف تحكي بكاء الله كيف تحكي بكاء الله محظوظة الله مع السبب سبب وفوق البحرين إلى سبحانه وتعالى وبيك هذا تدوم المودة وتدوم المحبة وتتكرر أواصل المحبة ورواب قوة الله سبحانه وتعالى زد على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة من بين أسماء الحرشة البشارة والمبشرة قال عليه الصلاة والسلام لم يبقى من النبوة إلا المبشرة نبوة قمر بموت النبي عليه الصلاة والسلام حق واحد يفهم لكن قال في نفسه القاشي الشرطة قال لم يبقى من النبوة إلا المبشرة قال والله المبشرة يا رسول الله وش قال عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة يراها مؤمن أو ضال الرؤيا الصالحة يراها مؤمن أو ضال الرؤيا الصالحة كيف تبدا بشارة ولكن الزاوية بخوف بشارة له الرؤيا الصالحة طيبة تدري خبر بها فرحه أدخل عليه الصلاة والسلام ثم هذا الجزء المبشرة لم يبقى من النبوة إلا المبشرة بشرى الرؤيا الصالحة يراها مؤمن أو ضال منها حفظ الله بيان فضيلة السلام لمن دخل على بيت أو مر به أو وقف عليه التسليم وكل السلام عليهم لا يمشي فيها هذه تحية كريمة كنا تحملنا السلام على الديار مباركة تخلي الخوف من شيء آخر علاش بونجور بونسوار إلى آخره ناس تلك هذه الكلمة علاش تقدم تقوى السلام عليكم تقول مع الله السلام عليكم صباح الخير معليش صح سلام يجي ولا هنا معليش السلام عليكم صباح عليكم معليش سلام بس الامر هو سلام ما فيش مشكله ان شاء الله لكن صحيح السلام ده السلام كل ما تقول السلام فقط وما تجيش يعني فيهم هذه تحديد انا لن عليها كلمه طيبه ما فيش مشكله والكلمه الطيبه في الصلاه ما فيش مشكله لكن تترك السلام وتبدلها بكلمات اخرى وربما تكون اعجميه هذه حاجه كثيره دليل على هذه التفسير دليل على بعد عن الكلمة هذه مبادئ عظيمة جدا لما تشوف الكلمة حاجة الأولى هي سؤال من أسماء الله اسمه من أسماء الله السلام ولا لا؟ السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر اسمه أسماء الله مما تشرح السلام قال أكثر السلام بينك مع تقدم الشرطة وحدة من أسماء الله تعالى أكثر شرطة يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أكثر شرطة الكفار في قصة من أسماء الله لحظة الشجاع من أسماء الله ثانيا تحية لي حين النبي عليه الصلاة والسلام ثالثا هي تحية لي أمة الجنة صح ولا لا رابعا هي تحية الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى سلام قولا من رب الرحيم تحيته يوم يقوم السلام صح إلى آخره تبع ذلك هل تلزم شدة مع شرعة الإسلام مع أسباب محمد عليه الصلاة والسلام لا قيمة من ذلك الذين هادوا عليه الصلاة والسلام تعرفوا قصة هادوا عليه الصلاة والسلام آدم عليه الصلاة والسلام تحدث قال ربي عز وجل قال إذا إلى هذا النبي من الملائكة مجموعة من الملائكة قال روح عنه بس ما تحية فإنها تحيتك وتحية الجنين كالملائكة في يوم السلام يوم السلام ثم تحب السلام عليك عدو عظيم جدا السلام عليكم عشر حسنات السلام عليكم ورحمة الله عشرون حسنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاثون حسنة شو من هذا؟ أجر كبير من جهودة أرتش ولذلك كان عبد الله بن عمر يتخطى الخروج إلى الأسواق يأتي بدعاء بدعاء الشكر يبيع أجر كبير مليون حسنة ويجي بعد ذلك يسدد على الناس يسلم على الناس فكتسليم على الناس فيها شرح بيدي هو لابد أن نتحرى هذه السنة المباركة هذا الخلق وفيها تسليم على الناس إذا هذه تحديتك وتحدي في ذريتك من بعد ولذلك لا غرابة أن إبراهيم عليه السلام وهو في ذريته هذا أن يسبب بهذه الحيلة سلام، ونظر فكأن الملائكة يحلون بهذه الحيلة. الملائكة يعني هذه الآية عليه الصلاة والسلام، صح؟ إذا سلام تحية عظيمة جدا، والأصل فيها الخير، وهي محقق الإسلام، والنهضة من أن نقع فيما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام من تفسير خاصة، قال إن بين يدي الساعة تفسيرا خاصة. وفي لفظ صحيح أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا إباده. يسلم عليه عليه يسلم عليه أصبحا بعد الصحابة الشخص والسلام أعوذ بالله. بل بين يدي الساعة من أشراط الساعة على مدى القيامة الصغرى تفسير خاصة يلزمه على بعضه إلا لله وإلا إليه راجع. خرج واحد جاء مهم تتكلم مدبع الرحمه كيف حيكم ريح يمتها صلى الله معنا اخراج لله عليكم ولكم شكاه مع البعض صبت قال لي هذا حيكم الحاجة صبت قال لي المسجد هذا ما شاء الله الحمد لله ماذا على مشكلة عبد الشيء قال لي ندخل قال لي جيت للمرحة قال لي الناس كلهم يسلمون على بعضهم كيفهم يسلمون عليكم هذا يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الناس كذا الله يبارك فيكم حاجة عادية يعني بنبدي استدعاء وسلم كذا قال لا قال أنا في منطقة ومنشكور ومشكور السيد قال لي أنت أنا مشتاق قال لي أنا المنطقة اللي هي قال لي كل كيس ما له شارع وكيس ما له شارع كذا قال لي السلام عليكم بيتهم أبيكم فرجونا لنا من المكان كذا كبيرة في مسجد واحد تشتتنا وتفرقنا وتمسكنا شيعا واحزابا وجماعات وطوائف والعياذ بالله كبر مرة وين الخير يا ان لله وانا اليه راجعون اذا كنت تحب يعني معيشه الله تعالى طيب ودي بشعر وبشر بها اهل هذا المسجد قد الحمد لله استمروا على هذا المال وزيدوا في الصوت حب عندنا في الشيخ لكننا نكون حب عندنا سيدنا خوف يا رب وبشر خوف في الصوت البرة سندنا في المسجد كانت أول شكلة في البيت كان يخلو في المعرفة كان يخلو في كيف صار قصد إشتاب محدودة دين مكان فنبدأ لك تكون جمع شيء مجد هو بيجمع لنا إذا مشروع عليه السلام الله عليه السلام كذلك إنه يستخدم من هذه الآيات المباركات وجوب رب السلام وجوب رب السلام تعرف يا رب أقوى وإذا حميته بتحية فحيث بأحسن منها أو أردوها من أفضلها في تحليل أحسن منها أفضل قال السلام عليكم ورحمة السلام ورحمة الله وبركاته أفضل حظ صلى الله عليه وسلم كما قد نفعل تحتها سلام ولا صحة لا فحيث بأحسن منها أو أردوها أقل شيء تردها فيجب عليك أن تردها التحليل ترد السلام ثم من أحضر الله الحوائل بلين مشروعية الرياضة وبلين فضلها وبعض أدائها والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أدائها ذلك الشيء من قبل العلم من كان مش من كان يؤمن بالله شو أشياء أحنا ذلك سبحان الله من المشكلة من كان يؤمن على بسم الإيمان على قدر الإيمان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم وجهه يكرم ضيفه ونسحق وكما نشوف بالإكرام ضيفان في مدخل تنازلي لعلكم تعرفون يعني كيف يحكوا الدينة يحكوا جلسة وفي الكاملة فوق الاستثمار وفوق الفقر ما عندهم مساكة فالحمد لله لعل جهد شمد الضباط مرتب يجب ضيفه في المحل الدفاس بل كده مرصنا في الفقر صح ربما ده مرصنا في الفقر هكذا كانت الدينة وهذه الأخلاق أهل الإسلام لكن سبحان الله الآن العادات الغربية العادات الغرب كاملة تعرض بعض ذلك الكفار بين ثلة تخف بقوة فإذا فاق بعض الزبزة ويحب واحد آخر حكة جدا في الجراح سواء صور واحد حفظ صور واحد قلوا لنا صدر قال مقصر لما تقولوا يسعى وما قلت وقد قلوا ما لهم يوم واشتحقوا لهذا حضر الله وشيء يجب رسل الضوء ما وجدتش الخير. اعتذر عندي علاقه بشعر، ما عنديش علاقه بشعر. الله المستعان، دخلت عقلية النساء ودخلت كذا، ضعف الضجر، مثقال الايمان، حتى مش مجال. لا لا لا، اثرنا ان جودة في موجود. ولا لا لا، نهينا ان نبخل في موجود وان نتكلم في مفقود. هذا بعيد عن ما تكلمش فيها. وهذا هو موجود في الاخبار. ولا قول لي صراحة ولا تكلم في الشهر وسبعة الله. قرة الخير فكرة فريقة من بلاد الله. زيد الحاجة في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم وجبة جائزة. قال يا رسول الله جائزة. قال: يومه وليلته والطيابة ثلاثة أيام، فما زاد على ذلك فهو صدقة. هكذا الطيابة. يومه 24 ساعة حقه وزيادة. فليكن كتبه جديدة. هذا الجديدة قال لك يومه وليلته، معنى يومه ليا تكرم بيحلح. تتهضر فيه بيحلح في الساعة. وبعد يوم ثاني ويوم ثالث وليلة ثانية وليلة ثالثة. حق ثاني. فاشكروا الصوت بسبب صعاب يقول ايش تكون ذلك؟ وجدت ساعه في مشكل يصبح حقه قال يجي يقعد ويكسر ويكسر ويحط مثلا كلمه تقول خذ هو حقه ثلاث ايام بعد ثلاث ايام صدقه صدقه عايز يقول لك ما خلاص يا رجل بعد ثلاث ايام يوم ما تعرف ولا يرجع وكاين كاين كم هذه أصبر أدب هو يقول من جهة صح من ذلك هي حقه حقه الغرب لكن هو هذا الشيء وهذا شيء الضيف ممكن يكون مشكلة ممكن مشكلة جدا وفي أقارب الجامعة بعيدة من السبيل على السبيل كان معروفة في أمريكا لكن هي جهة من جهة عيدة جهة من جهة عيدة فهو فيه عندي حق الحقيقة وقصد الحقيقة مثل الجامعة لكن سبحان الله تكون مشكلة سحنا وأذكر الله قلنا مما أشرنا إليه في هذه الآية الكريمة بيان كرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبيان شرف أهل بيته وبيان شرف أهل بيته كما كنا ذكرنا قبل ثم مما ذكرنا أيضا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم صفات البشر لهم بشر لكن الله تعالى أكرمهم بالنبوة والرسالة ولذلك فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أوجد معرفة من هؤلاء الملائكة الملائكة ما كان يقوله الملائكة في البداية ولذلك ركعهم ذلك الإكرام لما ما حدوش يقربوا يديرهم حقهم حاجة عادة جدا لو ظن أنهم سيقدشون به وسيقدشون به وسيعتدون عليه كما ذكرنا قبل ومنها أيضا حكمة الله بيان فضل الله عز وجل على عباده ووجوب الاتجاه إلى الله عز وجل تعطي تطهر للعباده لو شاء الله يعطيك الدنيا هارسة جيدة أو كيف تريد حتى إذا تريد أصل رسول وظنوا أنه قد كتب جاء الرسول صح ولا لا؟ إثبت حاجة بس خلاص وخشت الفرج صح كاين حاجة لا تدل على قرب الفرج طبعا كيف تريد أن تكتب جدا إذا كنت معول تكتب واحد أكفيك قلوب الله تطلب الفرج من الله أطلب أرزاق من الله فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته كما في الحديث فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته صح؟ أنت رأس الجنة وقت العلم وقت الضرة وقت الضرة تمشي بطريقة والإسماء يزيد شفت سبحان الله تبقى قبر تبقى قبر تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى وقتشي من الجنة وقتشي الله بداية ليلة في آخر ليلة لما تشتبه بطاعته يعني قريب قريب تبقى هذا الشجي أزة ترتلج قد آذن ليلة في الفرج لما تشتبه الزلزال مع تعليل الفرج وهذه قائمة كتب بالإبداء الابتلاءات كتب تعليل مذكور بركات الزلزال لا قد تصف النهاية تقول في عدم الدوم على الفرسل قريب النهاية اشتد البلاء اشتد البلاء مع تعليل الفرج فإن مع العسر يسرى إن مع العسر وهذا سبحان الله زكريا عليه الصلاة والسلام تعرف كيف زوج دعاء كانوا كبيرا عمر خمس دل قل بنا بسيح لكن العربي مصدق ربي كون ورزق ربي لا يدرني فرضا وانت خير وليا احنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام ربي عز وجل أكرمك بنبي كريم فعز وجل شكا كبيرا فضل تعالى واسع كتب عز وجل عظيم وكيف يقول العقلاء يقول الحوان تبارك وتعالى إن أعطى أدهش صراحة أخذ تدهش هذه أصول هذا صراحة ولعلنا غفلة وذنوب المعاصي سهل في الواجبات إلى أحد ومع ذلك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك استغفر الله العظيم في كل حال نرجع نرجع لكل ضرب وتنازل على إبراهيم كان الضرب وتنازل على إبراهيم عليه السلام هذا هو ما هو في حد يحب الأشياء ما تحتاج عجوز كبيرة كذا صار أو تحب يصنع تحت الكل هو شر أشياء مش واضح ومنها ضرب مسؤولية خدمة أهل البيت للضيف كما قال تعالى جمهور أنتم القائمة من قلب على قدم النساء نشطة في هذه الرياضة فوق الحركة أو ثبت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا من هذا نساء كنا يكرمن الرجال ويقومن بضيافة بضيافة أصدقاء الزوج لكن طبعا دائما بقوام الشرعية قوام الشرعية لكن اليوم باب الشرعية راحت وجد لها توسوس توسوس للحالة وباب الشرعية كذلك باب الشرعية يحتاج شيء حتى يدخلها والله تعالى أعلم ثم منها حتى الله بيان رحمة الله تبارك وتعالى على آل بيت إبراهيم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت وهذا يدل من كلمات الشيخ هذا عبارة عن رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد دليل على أن الله من أهل البيت الرجل أي واحد سبحانه وتعالى فائدة لبيته لمرأة من أهل البيت يعبد لا لا صدق يشكر لها ذلك بيت لا هالقمر رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ها إبراهيم كان رجل بالله إنه حميد أو بكم كم إبراهيم كم زوجته لكن سبحان الله صحيح كما قال إيضاح واضحة من الفضحات إيضاح واضحة من الفضحات من حاجة واضحة لكن الشيعة الرافعة هذه أظن شو وضحة عنها ما شيء وضحة يسبوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ويزعمون أنهم يدافعون عن أهل البيت دين حمزة أهل البيت أهل البيت يحبوا أهل البيت ويحبوهم طبعا أهل البيت مؤمنين لم يزعمون وعبرة على دينهم وذكركم الله هذا بيتي كما قال عليه الصلاة والسلام في عيننا فوق عظمة في جبل القدس آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنون لآل بيت على رضوان الله تعالى صح الله صح الله يزعمون هذا يدافع عن أهل بيت وبعد يكفروا زوجة النبي عليه الصلاة والسلام ويتهمون عن الشيطان بما هو معروف وما هو آخر ما هو معروف عنه سذاجة يخرجون أهل بيت إلى الآن وقالوا هذا شيء خطير البيت هو من دونه أسوأ الله هو من دونه كامل ما يكون من دونه كامل مستقع فيه أسوأ الله البيت إن شاء الله إن لا يريد الله أن يجب عنكم الجيش أهل البيت ويقاتلوا في الخير فحالنا الآن أن نحن نكرمكم مستقع الآية إن شاء الله في يوم كنت أن أزواج الجزء يا نساء النبي يسوع بعد ذلك قال ربنا تبارك وتعالى